عمدة باشا حبيب قلبي، الترايل جين دول بقى يعتبروا كلهم كيسز، تمام؟ ازاي هتعالجها في الصيدلية؟ اللي فات يعتبر كله كان بديك مواد، بقول لك مواد فعالة، تركيزاتها، جرعاتها، أسماء تجارية ليها، استخدامات أو كده. دلوقتي بقى السسبنس كله، تعالى يا معلم، تعالى ناخدها من فوق وأنت نازل. صلى على النبي. أول حاجة فوق خالص إيه؟ الودان مثلا، الودان تعالوا نروح لها. صلى على النبي. داخل لك طفل صغير او حد كبير ودانه وجعاه، ولع، تمام، الم شديد او كده، اول حاجه لازم تبقى تعملها قبل حتى ما تبص على ودانه، شوف درجه الحراره كام. لو درجه الحراره عاليه اعرف ان في انفكشن، تمام، سواء بكتيريال او فيرال. بص بعد كده شوف بقيه الاعراض، في ايه تاني؟ في رشح، في كحه، في التهاب في الحلق، خلاص، أعراض برد موجودة يعني ولا لأ؟ لو أعراض برد موجودة أعرف إن هو غالبا ألم الودان ده أو وجع الودان ده بسبب البرد، فهتبدأ تعالج البرد وتعالج إيه الودان بحاجة مسكنة من اللي هتديها للبرد، وساعة ما يروح البرد الموضوع هيتظبط لوحده، تمام؟ طيب لو في حرارة بقى، مش حرارة البرد اللي هي العادية 37 و38، لأ، ده في بكتيريال انفكشن، حرارة فوق 39، حرارة الطفل أو الشخص اللي بياخد خفض الحرارة أو المسكن بيهدى، لكن مهدود متدشدش مش قادر يعمل حاجة، فاهمني؟ مش اللي هي الحاجة الفيرال انفكشن الخفيفة الكيوت دي، لأ. هتعمل معاه ايه؟ صلي على النبي. أولا لازم تبص على ودانه، تمام، في الحرارة دي بص على ودانه، شوف نظيفة تمام مش تمام، ايه وضعها؟ لو نظيفة وتمام وزي الفل تبدأ تدي مضاد حيوي، ودي حاجة جرام بوزيتيف بالدرجة الأولى. هنا بقى هتحصل عندك مشكلة أو هتبان معاك مشكلة في بعض الأحيان. حاجات الجرام بوزيتيف اللي هي الأمبيسيلين سالباكتام والأموكسيلين كلافلونيك بمسللات يعني غالية، الحاجات اللي هي السيرب منها والتانية اسمها ايه؟ اللهم، والحاجات اللي هي التابلت غالية شوية. فلو الشخص امكانياته مش قوي اشتغل على حاجه بتدي جرام بوزيتيف ونيجاتيف، تمام، وتبقى رخيصه. حاجات زي الزيثروكان، ازيثروميسين، شغال كويس جدا، 3 حبوب قرص كل يوم هيظبط النسايه، تمام، او اذا كان سيرب 3 جرعات زيثروكان، زيثرون، زي الفل. مثل الزيثروكان والزيثرون ان هما الماده نفسها الازيثروميسين بتقعد في الجسم حوالي 7 ايام بعد ال3 جرعات اللي انت بتاخدهم، يعني بتقعد معاك حوالي 10 ايام، ودي مدة كفاية جدا ان هي تنهي اي بكتيريا الانفكشن فلا يعني، خلاص. ادي خفض حرارة ومسكن، ده اساسي. ممكن تدي مسكن موضعي زي ال اوداكس مثلا، تمام، دي نقط بتحطها في الودان. طيب بالنسبة للودان لو مفيش الكلام ده كله، هو ألم شديد، بتبص مثلا بالتلسكوب او عدلت الودان سنة كده وبصيت فيها لقيت فيها شمع كتير، خلاص، هتدي حاجة مسكن عام للجسم، حاجة اورال، ديكلوفيناك مثلا ولا كده، او باراسيتامول، اي اللي يعجبك، وادي حاجة موضعية تدوب الشمع ده، حاجة زي الريم واكس. الحاجة الإضافية اللي أنت المفروض تعملها إنك تخلي المريض ياكل لبان كتير. ليه ياكل لبان كتير؟ الأكل اللبان اللي هي المضغ نفسه كتير بيساعد الشمع إن هو يطلع بره، خلاص، فهيخفف معاك، اللي هيسهل التعافي يعني بسرعة، إلا لو كان العملية بقى شمع بسادتها خالص، العملية بايظة، ساعتها إذا أنت ما عندكش أدوات تنظف الشمع ده وتطلع السدة، حوله على دكتور انف واذن وحنجره، هو هيتعامل. بس مبدئيا كده كده لازم ياخد الريمواكس ومشي عليها على الاقل الاسبوع الاول، حتى لو اديته للدكتور انف واذن وحنجره هيمشي عليها في حدود اسبوع، وبعد كده يرجع له تاني عشان ايه؟ عشان يشيل له الشمع، على اساس انه يبقى خفف عليه الموضوع لما يجي يتعامل بعد كده هو كدكتور، فاهمني؟ فانت اديها كده كده. طيب احيانا بتلاقي فطريات او بتلاقي بكتيريا انفكشن، خلاص، هتعرفها منين؟ هتلاقي زي تقرحات كده في الودان نفسها من جوه، اذا لقيتها ادي حاجه موضعيه كبخ مثلا او نقط كولسترول نقط. ممكن تدي حاجة بقى تشتغل سنترالي على الجسم كله سيستميك، حاجة زي اللهم صل على محمد ديفلوكان مثلا، اللي هو مادته فلوكونازول 150 ملي جرام، تاخد قرص كل اسبوع او قرص كل 3 ايام، فلوكورال نفس المادة الفعالة، فانجيكان كده تمام. ده بالنسبة لوجع الودان بشكل عام. طيب لو نزلت تحت شوية المناخير، أمين؟ لا مش المناخير، ده في العين كمان. العين إذا كان فيها التهاب أو حمرة، ادي حاجة فيها مضاد للالتهاب زي بريزولين مثلا، مادتها الفعالة كلوفينرامين، ده مضاد حساسية من الجيل الأول، بيهدي الالتهاب معاك، بيضيع الحساسية، بيظبط المسائل شوية خلاص. طيب ده الكلام ده لو كان حساسية تحديدا مع الالتهاب. طب لو في التهاب فعلا بقى والعين بايظة خالص والعملية كده، يستحسن تدي مضاد حيوي معاه. في حركة بقى معمولة في بعض الأطراف، محطين الديكساميثازون اللي هو يعتبر كورتيزون مضاد للالتهاب كويس جدا، مع مضاد حيوي، حاجة زي الديكسا، ديكسا توبرين والديكسا ترول، الاتنين فيهم ديكسا ديكساميثازون مع النيوميسين والتوبراميسين تقريبا، دول محطوطين مع بعض كتخليطة مضاد حيوي مع كورتيزون تحفة. بس عيبها الوحيد ما ينفعش تستخدمها أكتر من 3 أيام، بالكتير أو أسبوع تمام. وإذا كان مريض عنده مشاكل في العين أساسا، جلوكوما أو كان من ده، ما تديهالوش، لأن هي الديكساميثازون هترفع ضغط العين، فخد بالك من النقطة دي تمام. طيب إيه تاني؟ في مراهم زي الديكساترول والديكساتوبرين مرهم، وفي اللي هو التيراميسين، ده مرهم مضاد حيوي بيتحط برضو كويس جدا. طيب في حاجة زي السبرو، السبرو ديت فيها سبرو فلوكساسين مضاد حيوي ممتازة جدا، عندك الأوركادوكسيلين ممتازة للحاجات دي. أهم حاجة في موضوع العين ما تلعبش كتير، إذا القطرة اللي أنت اديتها ما جابتش نتيجة خلال 3 أيام، ريفير على طول، يروح لدكتور يشوف إيه الوضع، لأن ممكن تضيعه فيها. أمين. من أفضل برضو الأطرات اللي بتستخدمها في الحوار ده الديكسافلوكس، سيبروفلوكساسين مع ديكساميثازون، تحفة تحفة تحفة فعلا يعني تمام. تخش بقى تنزل تحت شوية المناخير، المناخير فيها كذا مشكلتين، يا إما الحساسية، حساسية ربيع وخريف وكلام من ده، حساسية جيوب أنفية، أو بيحصل التهاب مع الحساسية دي. وكلتا الحالتين هيبقى الموضوع علاجه الأساسي معتمد على البخاخات تمام. بالنسبة للحساسية بس مفيش التهابات عالية وكلام من ده، لو في التهابات هتدي مضاد حيوي جرام بوزيتيف، وإذا غلطت ادي حاجة جرام تشغل على جرام بوزيتيف ونيجاتيف، سيبروفلوكساسين أو ليمفوفلوكساسين أو كده، أو زي أو زي أزيثروميسين مثلا. طيب خلينا نركز بقى في الحاجات المضادات الحساسية اللي ممكن تديها، عندك الأنالارج أو الألرجيل، ده كلوفينرامين بس بنايم، خد بالك من النقطة دي، وعشان كده مش محبب. طيب إزاي تميزها عن البرد؟ البرد شغل يعني إيه، بيبقى الجسم كله مهدود مثلا، بتلاقي في حرارة، بتلاقي صدره بايظ معاه، في كحة أحيانا، زوره وجعه مش عارف إيه كلام من ده. بالإضافة إن البرد ليه مدة، إنما دي هتلاقيها ماسكة في فصل الربيع من أوله لآخره، بيقول لك عندي رشح بقالي 2 3 أسابيع، ما بيقفش، هو ما بيقولكش، أو ممكن ما يقولكش رشح، ممكن يقول لك عندي برد بقالي 2 3 أسابيع، فاهمني؟ بدون أي مقدمات كده، برد بقاله 2 3 أسابيع وما بيضيعش. ساعتها بقى ابدأ ركز وشوف في حساسية جيوب أنفية ولا لأ. طب لو فيه ادي يا اما مضادات حساسيه زي كده، او ادي بقى حاجات كورتيزونات بخاخ او بخاخات برضو، لكن مش مضادات حساسيه، حاجات دي كونجستنت، نازل دي كونجستنت، الاوكسيميتازولين والزيلوميتازولين والنافازولين موجودين في حاجات زي الاوكزيميت قطره، موجودين في حاجات زي الاوتريفين، في منها ادلت و قدرته بالدياتريك تمام. ف بتاخده 3 مرات في اليوم. الكورتيزونات في كذا حاجة، في كذا نوع بخاخات، اشهرهم الفليكسينيز النازوكورت والنازينوكس والبيكلو. البيكلو من ارخصهم وفعاله برضو بتاعت شركه امون، فيها ماده بيكلوميسازون. الفليكسينيز فيها فلوتيكازون. النازوكورت والنازونيكس تقريبا فيهم كان ماده ايه مش فاكرها بصراحه، مش ضاربه في دماغي، بس الاثنين برضو كورتيزونات، بيستخدموا مره او مرتين في اليوم على حسب الحاجه. تمام، ويستحسن استخدام مدة فصل الربيع بالكامل. طب هي لو ما اتعالجتش ايه اللي هيحصل؟ صلى على النبي، هيحصل لما يستمر البص والإفرازات اللي عمالة تنزل دي كلها والرشح، هيبدأ يحصل بكتيريا الانفكشن، وهتنزل الإفرازات دي أثناء النوم أو كده على اللوز الحلق الزور، فتعمل التهاب فيه، وإذا نزلت لحد الصدر هتعمل كحة، ثم هتعمل بلغم، والبلغم هيعمل بكتيريا الانفكشن، وهيبقى الموضوع مسخرة، قلب معاك قلبة زي الفل. عشان كده لما بتتعالجش بتبقى فعلا مقرفة، تعمل مشاكل أحلى مشاكل، واضطر تعالج ده كله. ممكن ما تكتشفش على فكرة إن هي جيوب أنفية، هو يجي لك مثلا في المراحل اللي هي الأخيرة دي بعد ما يحصل الكومبليكيشنز، يقول لك عندي كحة وبرد وتبدأ أنت تعالج على إن هي كحة وبرد، وبعد ما يخف شوية أهو الرشح شغال زي ما هو ومفيش جديد، ويتعاد الدور تاني. فحاول تركز وتعرف بداية الأعراض حصلت ازاي وترتيبها المنطقية ازاي. تمام. طيب انزل بقى تحت شوية، البق نفسه، البقر، الماوس من جوه، عندك كذا حاجة فيه. أولا عندك الماوس ألسر. الألسر بتحصل لكذا سبب، من يا اما تلوث او ضغط نفسي. احيانا لما الناس نفسيه مش متظبطه بيحصل ألسر، ألسريشن، تمام، في البق نفسه. فانت عندك حاجتين بتعالج بيهم. اولا مخدر موضعي، لوكال انستيك، حاجه زي الليجنوكاين والليدوكاين، في منها مراهم وفي منها بخاخات بنفس الاسم، بترشها على المكان. في حاجات مثلا مطهرة، أو ممكن تاخد مضاد حيوي، بس الأفضل إنك لو هتاخده خده بقى سبراي، ما تاخدش خالص أصلا، بس حافظ. المفروض إن أنت تنصح الشخص اللي هو اللي عنده الألسر، ماوس ألسر، ما ياكلش حاجات حراقة، ما ياكلش حاجات مالحة، تمام، ما ياكلش حاجات سخنة قوي لأنها هتألمه جدا. أمين. لو فطريات او كده ادي حاجه موضعيه برضه فيها المسكن او اللي هو المخدر يعني الموضعي مع مضاد فطريات، زي الميكوناز جيل، ميكوبان جيل، دكتارين، ثلاثه ممتازين. خلاص. طيب ارجع بقى ورا شويه كده ناحيه ايه اللوز، تمام، او الحلق. بص يا سيدي، اول حاجه انت بتعملها انت بتبص على اللوز. بيجي لك طفل يعني مثلا بيشتكي من زوره او مش عارفين في ايه، احيانا ما بتبانش معاهم، تلاقي الواد سخن جدا ومفيش سبب، مفيش برد، مفيش كحه، مفيش اي حاجه، بص على اللوز اوتوماتيك. انت المفروض اساسا اي طفل داخل لك معاك التونج ديبريسور ومعاك الترمومتر، تقيس الحرارة وتبص على اللوز، ده أساسي كده. خلاص، بصيت على اللوز هتلاقي حاجة من تلاتة، يا إما أو التلاتة سوا على حسب، يا إما هتلاقي اللوز ملتهبة بس، مجرد التهاب، سواء إذا كان خفيف بقى أو قوي على حسب. أو الحاجة التانية إنك تلاقيها ورمة. خلاص. الحاجة التالتة إن أنت تلاقي عليها صديد بس. طيب هتعمل إيه في كل حالة؟ لو فيها التهاب بس، الصح يعني ان الشخص ده او الطفل ده ياخد مسكن او خافض حرارة و ويشرب سوائل دافية ويتلم ويتنكن في البيت كده ويقعد هادي، وهي هتروح بعد كام يوم لوحدها، يومين او ثلاثة بالكتير. طيب لو في التهاب بس في ورم معاها، اللوز متضخمة، هتروح لوحدها. هي سيلف ليميتنج، بس مش بسهوله، عايزه محافظه جامد. طبعا احنا ما بنحافظش والناس ما بتحافظش، تريح دماغك وادي مضاد حيوي الا اذا كنت انت عارف ان الشخص هيحافظ ويسمع الكلام. تمام، اشتغل على الحاجات اللي هي الجرام بوزيتيف، سواء اذا كانت حقن او اذا كانت راس او شورت. عايز كده يعني وتدي حاجه جرام نيجاتيف وتجيب معاك نتيجه حلوه في الحقن، دي سيفترياكسون. سيفترياكسون ده بص المضاد الحيوي الشامل الجامع المانع لكل كده، اللي ما تعرفلوش ده يديله سيفترياكسون هيجيب معاه على طول. خلاص طيب، اللهم صل على محمد. لو في صديد هنا بقى لازم تدي جرام بوزيتيف، وجرام بوزيتيف تحديدا لان هو الوحيد اللي يعتبر متخصص انه يدي جرام، يجيب جرام بوزيتيف. هو بص الحاجات اللي هي الامسيلين سالباكتام او البنسلينات يعني، والفانكومايسين. الفانكومايسين بيجيب المرس بسيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس كوريس تقريبا، حاجات اللي هي المقاومة للسلة. بس الفانكومايسين يعتبر مش شغلنا وملناش دعوة بيه من الآخر. فهوكك منه، انت اشتغل على الأمبسيلين سالباكتام. إذا لقيت الحالة سيفير أو مقرفة اخبطوا اليوناسين بتاعت فايزر هتجيب معانا نتيجة زي الفل. وكمل بعد كده بعد الحقن بأمبسيلين سالباكتام أو أموكسيلين كلافلونيك اللي يعجبك فيه. خلاص طيب، المفروض ان انت لو طفل مثلا داخل لك ايه اللي هتطلعه له؟ مثلا لو عنده صديد، الصديد مش هيروح غير 4 حقن كمتوسط على الاقل يعني، او كمتوسط 4 حقن من الامبسيلين سالباكتام. اختار اليونيكتام ماشي، اختار النوفاكتام ماشي، اختار سالبين ماشي، اختار يوناسين ماشي. حقنة كل 12 ساعة، اظبط تركيز، اظبط جرعتك، ياخدهم كل 12 ساعة ويكمل بعد كده بمضاد حيوي وشرب او راس. تمام، على حسب السن يعني. طيب هتدي ايه كمان؟ لازم تدي حاجة خافض حرارة، ديكلوفيناك ماشي، باراسيتامول ماشي، دول يعتبروا الأساسيين اللي شغالين بالإضافة للإيبوبروفين والكيتوبروفين. طب هنا في حركة بقى أو في حاجة، إذا كان طفل أنت غالبا هتدي له السابوزيتري. إذا كنت هتدي السابوزيتري ديكلوفيناك، ادي الشرب أو الأقراص بتاع ده ايبوبروفين مثلا او باراسيتامول. اذا كنت هتدي السبوزيتور ايبوبروفين اعكس، ادي فوق ديكلوفيناك زي الكاتفلاي او ادي باراسيتامول. اذا كنت هتدي الباراسيتامول تحت البوس اعكس فوق وادي ايبوبروفين مثلا او ايبوبروفين. فاهمني؟ ما تديش نفس الماده الفعاله في اللبوس سبوزيتور وفي كده. تمام. هنا بقى في افتكاسه بنعملها، نيجي احنا ماسكين لك الطفل او الشخص الكبير، تعالى يا حبي نرزع له المضاد الحيوي مع خافض حرارة فولتارين مثلا ديكلوفيناك او بتاع ده كيتوبروفين مثلا زي الكيتولاك الكيتو كيتالجين اسف او الكيتوفان، ونحط عليهم ديكساميثازون. وخد يا حبيبي ديكساميثازون هتنزل مع الحرارة هي والكيتوبروفين وهيسكنوه وهيضيع اعراض البرد او الكحه، الرشح والكحه والبرد والعطس والكلام ده كله، ويحسوه بتحسن سريع. بس الحركه دي مثلا انا شخصيا بعملها احيانا، لكن بديها في اول جرعه بس بحيث ان هم يحسوا ان هو ايه ارتاح بسرعه ما لما المضاد الحيوي واشتغل وجاب نتيجه. في ناس هتقول لك افتكاسه، ماشي افتكاسه بس جايبه نتيجه وشغاله زي الفل. في اللي هيقول لك الدكسه غلط عشان هي كورتيزون. يا حبيبي غلط ماشي، بس انت بتديها جرعه واحده فهي مش هتعمل حاجه تذكر يعني، فاهمني؟ ففكك منهم الكلام ده لو انت هتديها في حقنه برد بقى مره واحده وعادي ومش هتضر، الا اذا كان ده مريض ضغط او سكر، هترفع له الضغط وهترفع له السكر، فاديها وما تقلقش. تمام. المهم هتدي له، اذا ادي هتدي له طبعا الشرب واللبوس مع المضاد الحيوي اذا كان حقن او شرب. بس على كده تجيب الواد تاني يوم او تالت يوم تبص على زوره وتشوف ايه الوضع. تمام، او الشخص الكبير نفس الحالة. طيب ايه بعد كده؟ اذا نزلت تحت من الزور هتلاقي الصدر. تمام، عندك الناس اللي عندها زي حالات كده عندها حساسية لحد ما، او هو اصلا شغال ببخاخ والعمليه ضايعه معاه، او بياخد فرادين وميفلونايد وكلام من ده وبيكونايد، ده ممكن يجي لك جاي مش قادر ياخد نفسه تماما خالص. ده تعمل له ايه؟ اول حاجه تعملها له جلسه على جهاز التنفس وتعمل له جلسة. ما عندكش اديله سالبوتامول اللي هو الفنتولين بخاخ وانهيلر، ادي جرعة 2 3 لحد ما ايه ما يفوق معاك. واوتوماتيك حقنة سولي كورتيف او اللي هي الهيدروكورتيزون، كورتيزون صافي على ابوه، اديها له وريد عشان تهدي معاه الاعراض بسرعة، فاهمني؟ بعد كده تحول للدكتور يتعامل معاه خلاص. انما مثلا واحد جاي لك في كحة جامد ولون البلغم متغير وعايز حاجة للكحة ديت وفي حرارة أو كده، لا كده بقى أنت بتتكلم في برد تقيل أو كده أو نزلة شعبية مثلا. بص أنا شخصيا من الممارسة يعني في حاجة شغالة زي الفل مع الكل اللي هي سيفتلياكسون، دي اختيار كويس. الأمبيسيلين سالباكتام ممتازة جدا أو كويسة جدا. ده بالنسبة للحقن. معاهم التحفة فعلا مع الشيست السيفوبيرازون، تمام؟ سيفوبيرازون موجود في السيفورون، سيفوبيرازون بنفس الاسم، سيفوبيد بتاع فايزر، كذا حاجة. السيفوبيرازون بيتحسب جرعته على 100 من 100 ل 200، جيل تالت سيفالوسبورين، شغال بوزيتيف ونيجاتيف وشغال كويس جدا مع النزلات الشعبية والكلام ده. بتاخد كل 12 ساعة اهو، بتديها مع خفض حرارة. خد بالك في النوع من النقطة ديت، ادي الباراسيتامول لو في مشاكل في الصدر، ما تديش حاجة تانية. ليه؟ الحاجات التانية كلها بتعمل تاكارديا فبتزود الكحة شوية، بس تنقل الباراسيتامول. أمين؟ أمين. انسيدز كلها بتعمل كده. طيب لازم تدي حاجة طارد للبلغم مهدئ للكحة والكلام ده. ممكن تدي له سالبوتامول اقراص لسالبوفينت مثلا أو الفنتولين كموسع. تدي الميكوفيلين، اسمع صوت صدره عشان تحدد بالظبط اذا كان في بلغم ولا ما فيش، ايه الوضع. لو في بلغم هتحس ان تعرف القله، الميه هي بتعدي من الهواء، هو بيعدي من الميه كده، صوت خرير الماء هتسمعه فيه. انما لو حسيه او الشعب الهوائيه ضيقه بس، هتسمع صوت كانه صوت هواء ماشي في كهف ضيق خلاص. هنا بقى انت ممكن تدي ايه، مضادات حسية عادية او ادي كورتيزونات، او في حركة بقى معمولة في ادوية زي الفينادون والفيندكسين وغيرهم، موجود الديكساميثازون معاه كمان الكلورفينرامين مليات كسيرب شراب، بيتاخد ده كويس جدا. حدد الجرعة على حسب الحالة وعلى حسب السن خلاص. ممكن تدي له كورتيزونات صافية زي البريدنيزولون او اللي هو البريتسول او لابيدون، دي اسماء تجاريه. الحاجات دي بقى لما تبقى العمليه خلاص قافله قافله فعلا. يعني في عندك الامينوفيلين موجود في السوب اسمه ميوكوفيلين وايبوكوفيلين، ده موسع شعب هوائيه، تمام؟ لو انت حاسس ان هو العمليه قافله معاه، ممكن تديله التركيبه الثلاثيه الموجوده في طوارئ البلغم، الاولفنت والاوبليتس والحاجات دي كلها والتوسكان وكده. دي فيها التربيوتالين، ده بيتا تو اجونست زي السالبوتامول كده. بيبقى فيها الترهيكسين، دي مادة يعني مطهرة وكلام من ده. ومعاها حاجة تانية جوفينزين باين كان عشان طارد بلغم أو كده، فهي شغالة حلوة يعني خلاص. انضفهم او يعني اكثرهم حبا بالنسبه لي الاولفنت والتوسكان، حلوين جدا. والتوبلكسين زمان بس الله يرحمه بقى، نزل الاوبلكس دلوقتي وحقير الصراحه، بس الناس بتحبه لسبب بنيم. خد بالك في النقطه دي، الناس معظمها بتقتنع بدواء الكحه الشرب، ما بتقتنعش بالاقراص، فاحسن لك طلع شرب. وهيجي لك ناس تقول لك انا عايز علبه دواء الكحه اللي عليها المعلقه الخضراء او اللي عليها المعلقه دي الاوبلكس يا معلم. وإذا جالك قال لك إن هو مرسوم عليه صدر واحد، اعرف إن هي التوسكان دي من الخبرة يعني خلاص. طيب هتدي بالنسبة للمضادات الحيوية، لو هتدي بقى رأس أو كده أو شرب، بالنسبة لو فوق 18 سنة ممكن تدي عيلة الفلوركينولون، سيبروفلوكساسين أو النورفلوكساسين أو اللوفلوكساسين أو الليفوفلوكساسين كمان عادي. افضل حاجه بصراحه لقيتها بالنسبه للحوار الصدر سواء في الصغيرين او الكبار، الازيثروميسين بكل انواعه، سواء زديت بتاع فايزر، زيثروماكس، او حاجه زي الزيسروكان او الزيسرون، حلوين جدا مع الصدر ويجيبوا نتيجه فعاله قوي. طب لو ما جابتش، او انت عايز تغير او تستخدم سكند ريتريت لاين او كده، استخدم السيفدينير. السيفدينير بتاع جيل تالت سيفالوسبورين ممتاز، ممتاز جدا. تمام، موجود في السيفاسيرد وسيفدينير بنفس الاسم وديناري بنفس الاسم. سيفدينير حاليا بتاع اللي هو السيفاسيرد يعتبر بقى موفر اكتر من الاوجمانتين والهايبوتيك والكلام ده، لانه ب 45 جنيه ومزيد، ما نزلش عليه زيادة. 10 اغراض كان فيه 5 ايام، بيأدي اداء زي الفل. الاوجمانتين عشان ياخد علبة ب 89 جنيه، فرق 40 جنيه فيها يعني، فخليك حلو كده وخف على الناس يعني. تمام، طبعا الزيسر كان برضو زي الفل وب 32 جنيه، بيأدي اداء حلو خالص يعني، مش هيقول لا. فخلي ايديك حنين على الناس، على الناس عشان تشدهم ليك. خلاص، طيب ده بالنسبة للصدر. عايزين ننزل، انزل تحت شوية، معدة ومشاكل المعدة. صلى على النبي. المعدة انت ممكن عندك فيها كذا مشكلة. من اول الحموضة العادية هارت بيرن، او الالسر بيبتيك السر ديزن الالسر، او نزلة معوية مثلا جاستريك انترايتس كاملة، او ايه تاني، لو في ترجيع مثلا، فاهمني كده. تعال ناخدهم واحدة واحدة كده. بص، جه في دماغي افكرك بحاجة، الزغطة. الزغطة على فكرة الكتير بيبقى سببها الأساسي أو الرئيسي يعني، لو زايدة قوي بتبقى حموضة، حموضة جامدة. الحموضة الجامدة بتعمل التهاب او انفلاميشن في السفنكتر اللي فوق اللي ماسك المعدة من فوق، فبتخلي الاكل يرجع يطلع يعني فوق. خلاص، دي سبب من اسباب الضغط. انا في مرة كانت قفشة عليا، قفشة سوادي يعني، خدت 3 مالوكس ورا بعض كده، 3 تذاكر مالوكس ورا بعض، ما عملوش معايا اي حاجة. اديت لنفسي حقنة وريد انتودين، خلال 2 دقيقة بالظبط كانت الموضوع حيدة تماما. تمام، ده بالنسبة. فإذا حد كده اديله حقنة رانتيدين، مع رانتيدين مثلا أو الأنتودين، أي حاجة مضاد حموضة يعني، بس رخيصة من 2 جنيه، هتجيب معاه نتيجة زي الفل. طيب واحد داخل لك الصيدلية بيقول لك بطني نار نار نار، فين؟ لازم يحدد لك المكان. هتلاقيه بيشاور لك على فم المعدة. فم المعدة المنطقة اللي هي عاملة زي حرف 8 عند مفرق القفص الصدري كده، وانت نازل لتحت بتوجعه. ولع. تعمل معاه ايه؟ اديله، بالذات لو الشخص حامل، ابدأ يستخدم الحاجات اللي بتشتغل لوكالي شوية الاول، حاجات زي المجلدريت والالومنيوم هيدروكسايد والمغنيسيوم هيدروكسايد، حاجات قلوية بتنزل تعادل وتظبط المسائل. الحاجات دي موجودة في ادوية شرب زي المالوكس، مالوكس بلس، موجودة في الإيبيكوجيل والمايكوجيل، حاجات زي كده، دي فعالة وسريعة بتجيب أكشن في ساعتها أول ما تنزل. المالوكس ده تحفة، في منه أقراص على فكرة، في شرب، في قصدي آسف، أقراص برضو جلايكودال، نفس الفكرة، ألمونيوم ومغنيسيوم وكلام من ده، بتقرقشه وتبلعه، بيجيب نتيجة برضو في ساعتها وشغاله زي الفل. طيب مش جايبة نتيجة، أو الشخص بيجيله الحموضة دي مش مرة ولا مرتين في الأسبوع، أو يعني على إذا كان أكلة تقيلة، لا ده شغالة معاه طول الأسبوع، شغالة معاه على طول. تمام، عايز تديله حاجة توقف الموضوع، ممكن تدي الـ AH2 أنتاجونيستس اللي هي الرانتيدين والفاموتيدين والكلام ده، أو اديله الأمرازولات البروتون بامب انهبيتورز، حاجة زي الاستهالت، الكونترلوك، الكلام ده على حسب بقى هو وفلوسه وهو وشدة الحالة يعني. خلاص، هتديها له، وادي له برضه الحاجات الموضعيه، حاجات موضعيه ياخدها بعد الاكل على طول، بتريح بسرعه، بالاضافه ان دي حاجات بتحمي المعده يعني داخليه. ممكن تدي حاجه زي الميوكوستا، ميوكوستا ده بتحمي جدار المعده من جوه. خلاص، ده اقراص تاخد 3 مرات قبل الاكل على طول. ده بالنسبه للحموض. طب لو في ترجيع، على حسب السن. اذا كان طفل في حاجات زي الكورتيبليكس اطفال بيدياتريك، وعندك حاجه زي الدانسيت بيدياتريك والزفران بيدياتريك. خلاص كورتيبليكس في B6 تقريبا وB1 فيتامينات حلوه اللي لا يعلى عليها فعلا بقى، اللي هي الدانسيت والزفران. الدانسيت في تركيز 4 مللي و8 مللي، مادة الفعالة من دانسيترون دي كورتيزون مسؤول عن الموضوع الترجيع والكلام ده. فانت بتدي ال4 مللي بالنسبة للأطفال لو لسه أقل من سنة ونص والكلام ده، ادي 2 مللي بس وتقسم الحقن على مرتين كل 12 ساعة عند اللزوم. بتحصل معاك الترجيع لو في نزلة معوية مثلا، أحيانا لو في صديد على اللوز ومتعالجش ومحدش خد باله مثلا او كده، او الطفل ما اشتكاش ونزل الصديد على المعده بيعمل التهاب فيعمل ترجيع او يعمل اسهال او الاثنين سوا، فبتقلب الموضوع بصديد باللوز ونزله معويه معاه. فهنا لازم تدي حاجه زي كده. لما تيجي تدي لحد جاي لك بيرجع وعايز تدي حاجه توقف الترجيع، ما تستغباش وتروح تديها له شوربه او اقراص في الاول، لان طبيعي اول ما هتنزلها ببطنه هيقوم مرجعها لك. ادي حقن وبعد كده، او لبوس بقى زي النافوبروكسين. والنابروكسين ده بيدي للحوامل تحديدا، نافوبروكسين دي للحوامل تحفة، واحدة الاتنين لبوسة الاتنين يوميا بتمنع الحوار ده. طيب هتدي حقن تاني عندك البرمبران، بس دي ما تاخدش اقل من 18 سنة لسبب. مع الاطفال البرمبران ميتوكلوبراميد هي بتشتغل على السي ان اس شوية، حاجة زي البنزودايزابين والكلام ده، فبتعمل تشنجات عند العيال الصغيرة. عايز تديها للعيال الصغيرة ادي بقى جرعة قليلة أوي، انزل بقى للتلاتة من 10 مللي والأربعة من 10 مللي والخمسة من 10 والكلام من ده، يعني انزل جرعات تعبانة هيوقف الترجيع معاك ماشي وهتبقى سليم. بس يعني انت مش محتاج اديله كورتيبلكس وفكك، مش شغلانة يعني. اديله دانسيت، اديله زفران، انما متشيلش نفسك مسؤوليته. ممكن تدي الاميتريكس، متريكس حلو، ممكن تديله 1 سم منها بس كفاية كطفل أو كده. طب إيه الحاجات التانية اللي بتمنع الترجيع بالنسبة للكبار سواء إقراص أو شرب؟ عندك برمبران بنفس الاسم برضو اللي هو الإقراص، في الدومبريدون والدومبيدون والجاستروموتيل، دول مادتهم فعالة. دومبريدون في الشرب 5 مللي جرام تركيزهم في كل 5 مللي، في الاقراص بتبقى 10. المفروض ان هو بتاخد بالنسبه للكبار 10 مللي جرام قبل الاكل 3 مرات في اليوم، بالنسبه للصغيرين 5 مللي جرام 3 مرات في اليوم اللي هو الشرب. تمام. طيب الدوبريدون على فكره بره اتمنعت في كذا دوله اوروبيه، اتمنعت لان ربطوا حالات وفاه متعدده، لو ان الحاجه الوحيده المشتركه ما بينهم ان كلهم كانوا بياخدوا الدوبريدون. خلاص لكن عندنا شغالة وزي الفل وعيش وتعايش. أمين. تمام. الإليمتريكس نسيت فيه منه قراص على فكرة. تمام كده، ده بالنسبة للترجيع. طيب لو نزلة بقى معوية، بص بقى ركز معايا، نزلة معوية أهم أعراضها هتلاقي إسهال بال17 مرات في اليوم، إسهال مية خالص. لو بكتيريا هتلاقي ريحة وحشة، حرارة سخونية جامدة، احتمال تلاقي ترجيع معاه. ايه اسبابه؟ بص في كذا سبب، يا اما لوز وما اتعالجتش، عملت صديد نزلت على المعدة، عملت التهاب رجع، او عمل نزلة معوية اسهال، او كان حاجة ملوثة. خلاص ده بالنسبة للناس الكبيرة. طيب حاجة تانية بالنسبة للاطفال الصغيرة، الواد اقل من 6 شهور او البنت اقل من 6 شهور ويجي مأكله، خلاص معدته لسه مش ماتيور انف، لسه مش جاهزة ان هي تستوعب الاكل ده وتهضمه. فاللي هو يعني انت بتعمل ايه، انت بتدمره. او عدى 6 شهور بس اديله اكلة تقيلة، مثلا جده راح عند جده وعنده 8 شهور وجده فرحان بيه يا عيني، واداله حتة لحمة فيها دهنة بس كفاية خالص. ومن الحب ما قتل زي ما انت شايف كده. في الحلقة دي بقى لازم تدي حاجات جرام نيجاتيف، وادي حقن، ابدأ بالحقن على طول، ادي سيفترياكسون او سيفكسيم او سيفبرازون، وكمل بعد كده بالسيفكسيم شرب او سيفدينير شرب او بالازيثروميسين حاجة شرب منه برضو. خلاص دي كلها اسمها مواد فعالة. في منها اسمها تجارية. السيفكسين موجود في سيفكسين بنفس الاسم، السيفدينيل موجود في سيفدينيل بنفس الاسم، وسيفاسرد وديناري، الازيثروميسين موجود في الزيثرون والزيثروكان والزيثروماكس، وفي حاجات تانية. خلاص ده شرب بتكمل بيه، المفروض انك بتدي ادي الحقن لحد ما الاسهال ما يقف. خلاص طيب هتدي ايه تاني؟ الاسهال ان انت المفروض ان انت في اول يومين، اول 48 ساعة، ما تحاولش ان انت توقفه بحاجة انت تديه. ليه؟ انت كده يعتبر بتحبس التوكسينز جوه الجسم. لا خليه ينزلها، ينضف كله ويبعد، ادي بس مطهر معه. خلاص لو مفيش حرارة عالية وكده ما تديش مضاد حيوي، وادي مطهر معوي وحاجة تمسك بطنه شوية بعد تاني يوم. خلاص المفروض انت بقى من اول يوم تدي السلفو زنك. ليه السلفو زنك؟ السلفو زنك ينزل يعمل ميكوزة جديدة على الأمعاء الدقيقة وعلى المعدة والكلام ده كله، بيبطنها من جوه، فيمنع إن الإسهال هو نازل يجلط جدار الأمعاء. ممكن يجيلك ناس بعد يومين وثلاثة، طفل عامل إسهال بعد يومين وثلاثة يقول لك الإسهال فيه دم، أعرف إن هو وصل إن هو جلط جدار الأمعاء. ده لازم السلفوزينك. السلفوزينك هتديه للطفل 5 سم كل يوم لمدة 14 يوم بدون إيقاف. الإسهال واقف موقفش ياخده، تمام، عشان يحمله الشريط بتاعته. طيب ممكن تديله بقى حاجات توقف الإسهال، في الكاب كات، والكاب كات مركب أو كومباوند، وفي الستريبتوكين، والاتنين في منهم أقراص وفي منهم شرب. بالنسبة للأقراص بتدي للشخص بس حبتين بيجوا موقفين الإسهال، وفكك على كده بيبقى زي الفل يعني. خلاص بالنسبة للأطفال بقى، لا اديله 5 سنتي 3 مرات في اليوم، أو إذا كان تحت أقل من سنة اديله مثلا 3 سنتي 3 مرات في اليوم، ووقفه لما الاسهال يقف عشان ما يعملش امساك. وقفه لما الاسهال ايه يقف عشان ما يعملش امساك. خلاص في حاجة اوعى تنساها نهائي وانت بتدي، ولو جالك اي طفل عنده نزلة معوية، محلول معالجة الجفاف الـ ORS لازم تديهوله. محلول معالجة الجفاف انت بتطلعه، في منه الـ ORS والهيدرات والكلام ده كله. لما بتديه للطفل تحمي انه يخش في جفاف، لانه لو دخل في جفاف هيتبهدل وهيتحجز في المستشفى وكلام من ده. تذكرة المحلول دي بتتحل على 200 سم مية مغليين، خلاص، وبتقعد نص ساعة بره أو 4 ساعات في التلاجة. المفروض بيتاخد منه بعد كل مرة إسهال أو ترجيع. إد الطفل، الواد هيتفه تاني وماله، مفيش مشكلة. لو كل مرة اديته مثلا 5 سم بلع منهم سنتي مصلحة. خلاص هو طعمه معفن انا عارف والله، بس لازم تديهوله عشان تحافظ على الالكترولايت امبالانس، الالكترولايت بالانس جوه جسمه. فدي حتى لو رجعه اديله مفيش مشكله، اديله تاني وتالت ورابع، وافضل وراه واصبر معاه. خلاص طيب كده احنا قلنا محلول معالجه الجفاف ومعاه المضاد الحيوي. حاجه اساسيه، ممنوع البوس مع اي اسهال، امنعه تماما. اوعى تدي البوس مع اسهال خالص، واوعى تدي ديكسا مع اسهال خالص، لان ديكسا مسازون بتهيج المعده والامعاء والقولون والكلام ده كله. خلاص يا حبي، خلاص ده بالنسبه للايه، للنزله المعويه. احنا قلنا البيبتيك السر. البيبتيك السر انت عارف ان هي الرانتيدين والفاموتيدين او الامراز، وبتديها لمده 4 اسابيع ل6 اسابيع، وممكن توصل ل8 اسابيع لو العمليه عارفه. ده بالنسبه لك. ولو في شخص بيرجع دم او كده، اديله محلول وعلق فيه نيكسيوم او امرازولات بشكل عام، امبولات كذا كل 12 ساعه كذا يوم ورا بعض، بعد كده اديله، بعد كده اديله قراص يعني. طيب لو نزلت تحت شويه، القولون. قولون ومشاكله، بص قولون مقرف جدا خاصه لو عصبي. اهم الادويه اللي بتعالجه او الحاجات اللي بتريح معاك في القولون، في حاجات سايكاتري يعتبر، زي البراكس مثلا. البراكس الماده اللي فيه تعتبر سايكاتري الى حد كبير. خلاص البراكس، اللهم صل على محمد، استنى كده لحظه، مادته اللي هي الكلوردايزيبوكسايد والكليندامبروميد. الكلوردايزيبوكسايد بيشتغل اصلا على المخ، خلاص، فبوقف او بيهدي القولون عن بالطريق ده. بالاضافه ان الكلينديام بروميد عنده انتي كولينرجيك افكت، خلاص بيهدي الايه القولون برضو، فهم فعالين جدا الخلطة دي. في حاجات فيها نفس الخلطة زي الكليد كليدياسبازم مثلا، كلوكسيد مثلا، ديبريكس، ابيراكس. خلاص ابيراكس هو الابراكس برضو، نفس التركيبة ونفس كل حاجة في كل حاجة زي بعض بالظبط، والاتنين على فكرة بتوع شركة ايبكو. ده اللي انا مستغربه، ليه ده ايبكو ده؟ اه تقريبا الابراكس تقريبا بتاع ايبكو، بس هي واخدة توكيل من الشركة الام بتاعته يعني. تمام. طيب في ايه تاني من الحاجات الكويسة للقولون؟ الكولونا. كولونا ده حلو جدا. خلاص ده في الميبفيرين والسولبرايد. سولبريد او سولبرايد شغال على السن اس برضو. خلاص شغال ك اه استاذ محمد بيمنع التقلصات يعني في مركز في المركز في المخ نفسه. بالنسبه للميبفيرين عنده انتي ماسكارينيك افكت خلاص، فبيظبط الموتيليتي خلاص، وبيعمل ريلاكسيشن للسمول ماسل بتاعه الجاي تي، فبيهدي القولون معاك. ده بالنسبه للكولونا. في حاجه زيه اللي هي الكولوفاتيل. الكولوفاتيل كويسه جدا تحفه، فيها نفس المادتين الميبفيرين والسولبرايد. خلاص في بقى اللي هي الكلوفيرين. الكلوفيرين ده حاجة جميلة جدا في أدوية القولون. خلاص كلوفيرين نمسط محمد في برضو في الميبفيرين بس. تمام. في بقى الكلوفيرين ايه، في الكلور دايزيبوكسيد مع الميبفيرين. شوف التركيبة دي تحفة. خد الكلور دايزيب اكسيد اللي هو الكويس اوي في الابراكس، حطه مع الميبفيرين. في اللي هو الكلوفرين دي، ده في الدايمسكون عشان لو في انتفاخات، لو في انتفاخ وكلام من ده الدايمسكون هيخف مع الميبفيرين، هيريح القولون فيشتغل زي الفل. في الكلوفرين اس ار ده ميبفيرين بيتاخد مرة واحدة في اليوم وحلو جدا. تمام كده. طيب في اي تخليطة تانية فيها الدايمسكون مع الميبفيرين؟ مفيش، عشان نبقى سرعة. خلاص في عندك بقى السبازمو دايجستين. السبازمو دايجستين في دايجستين اساسا ده بتاع هضم، بيحسن الهضم شوية، انزيمات هاضمة وكلام من ده. لكن السبازمو دايجستين فيه معاه خلاص اللهم صل على محمد، في معاه مادة تانية يعني للقولون. تمام. السبازمو دايجستين بيتاخد 3 مرات قبل الأكل، هو تقريبا بتاع شركة فاركو. تمام. ايه كنت هقول عنه ايه، في حاجة ننسيها عنه، هفتكرها. فيه اللي هو السانيزيم، فيه السيميسكون، فيه الصوديوم دهيدروكلوريت مثلا، فيه الدايسيكلومين. دي كلها حاجات بتريح جدا في القولون، وبرضه بتساعد في الهضم وعسر الهضم والكلام ده كله. خلاص في بقى حاجات زي أفحان بتريح في القولون لو العملية قفشة. تمام. اشهرها الفيسرال جين مثلا. الفيسرال جين دي في منها حقن وفي منها اقراص وتاب وشراب وكل حاجه. حلوه جدا، شغاله في بص في كذا حاجه خالص فله. تمام. دي مادتها الفعاله اللي هي التيامونيوم ميثايل سلفيت. في بقى بدائل ليها، عندك التيموجين مثلا، الفيسرا، في منهم راس وحوان وكل حاجة وشغالين زي الفل. الحوان بتاعة الميثيلوجين بتاخد وريد وعضل حيوي. فيه اللي هو السبازموفين. السبازموفين دي هايوسين مع الكيتوبروفين. كيتوبروفين كمسكن وهايوسين انتي ماسكارينك، فبيهدي مشاكل القولون والكلام ده. في ميزة تانية في السبازموفين، لو واحدة جايلك عندها بريود والوجع مزهقة او كده، ممكن تتقل سبازموفين، فيها كده بروفين هيسكن معاها الألم، والهيوسين هيقلل الكولفانسن الانقباضات والمشاكل شوية، يعني هتخف معاها. في حاجة زي نفس التطبيق برضو بالظبط، اللي هي فاست فري، بس دي الاتنين بيتاخدوا اي ام بس، انترا ماسكولار، عضل بس يا معلم. تمام كده، تمام. في تاني من ادوية القولون مش فاكر، مش جاي في دماغي حاجة معينة دلوقتي. تنزل لتحت شوية، ما تبقاش عندك تقريبا غير ال ايه اه البواسير والحاجات اللي هي النساء و حاجات التحاليل. التحليل انا قلت لك في حاجه في واحده لوحدها، والبواسير بتعالجها بحاجات موضعيه، يعتبر لوكال انستيك لجلوكاين او ليدوكاين، مع مرهم كورتيزون بتاديرم وكلام من ده، وتدي له حقنه مسكن وكده يعني، وتشقلبه. تمام. بالنسبة لتحليل المية أنا قلتولك تقريبا، وتحليل الستول راز قلتلك عليه في التحاليل. الحاجة الأخيرة بقى هنا اللي هي التهابات النساء والكلام ده. تمام. بص يا معلم، التهابات التهابات النساء في منها 3 أنواع، بكتيريا أو كانديدا أو ترايكومونس. الفرق ما بينهم بسيط، الكانديدا الكانديدا بالاساسي فيها في اتشنج، حكه شديده او كلام من ده. البكتيريا بيبقى فيها الافرازات هي الاساسيه او كده، بتبقى مجبده كده وزي الجبنه، ريحتها وحشه، عامله زي ريحه السمك، ريحتها سيئه جدا. تمام. بتدي ايه لو هي بكتيريا؟ ادي مترونيدازول خلاص، ادي مثلا تينيدازول، ادي اي بدايل ليهم او كده، هيشتغلوا كويس جدا. ودي حاجه جرام نيجاتيف، كليندامايسين، سيبروفلوكساسين، اي حاجه من الحاجات ديت هتشتغل معاك كويس. في نقطه هنا، لو انت متاكد ان هي بكتيريه، حاول مثلا ادي المضاد حيوي واقراص، وادي المترونيدازول مثلا او كده لبوس زي الامرزول ان خلاص. طيب بالنسبة الدائي تاني، لازم ده غسول مطهر. تمام. في حاجات كتيرة، المالفا والطنطم وردي الفجيل والحاجات دي. طيب لو هي بنت لسه فيرجن يعني، ما تتغباش وتروح تديلها البوس، اكيد هتضيعها. ممكن تدي بقى كريم مضاد حيوي، في دالاسين كريم مضاد حيوي وحاجات زي كده يعني. طب لو هي كانديدا او تريكموناس، ساعتها لازم تدي حاجات مضاده للفطريات بالدرجه الاولى، حاجات زي الميكونازول 150 مللي جرام مره كل 3 ايام او مره كل اسبوع، تاخد سنجل دوز او حبايتين، واحده كل اسبوع وخلاص على كده. اشهر الحاجات الموجوده فيها الديفلوكان والفانجيكان والفلوكورال. تمام. تمام. في ايه تاني؟ لو هتدي البوس منه، في حاجات زي الكاندي كيور والمونكيور، والمونكيور ان اتش، المونكيور ان اتش ده تحفه، لان في ميزه في هيدروكورتيزون بيقلل الحكه والالتهاب، في ميكونازون نترات مضاد فطريات وزي الفل وشغال تحفه، في نستاتين تقريبا او نستاتين باين، والنيومايسين في مضاد حيوي ومضاد فطريات، فاللي هو بص شغال على كله. لبوسة مهبلية قبل النوم وتمام وزي الفل. بص بقى، في نقطة هنا، لو انت هتدي الحاجات دي او مكتوبة لك فرشتة، تعرف جوزها، جوز البنت، ما ينامش معاها غير بعد البوس ده ما يخلص على الاقل ب3 ايام. ليه؟ اللبوس هيخش هيفور العملية جوه، الباشا هيجي يعمل انتركورس، هيقابل اي بكتيريا او اي اميبا او اي فطريات في وشه، هيتعدي هو اخر خلاص. فالمفروض يركن كده على جنب ويتلم لحد ما الموضوع يعدي خالص. تمام. طيب لما تيجي تطلع انت روشتة، اشتغل على ناحيتين، ادي مثلا كريم كريم مثلا مضاد فطريات، محبوب مضاد فطريات زي الميكونازول او كده، ودي معاهم لبوس مثلا امبريزول، يبقى انت كده بتلم العمليه من كله ومظبطها، فاهمني؟ ما اشتغلش على حاجه واحده. عاده دكاتره النسا اصلا ما بيبقوش مشخصين الموضوع قوي، هو بيدي بص يمين شمال، مضاد حيوي مع مضاد فطريات مع مش عارف ايه وهكذا، وهتيجي معاهم زي الفل وخلاص. لو الست حامل اديها كريم خلاص زي جاينا تيروسيد او كده، والبوس بالكتير، انما ما تديش حاجة اورال خالص، ابعد عن الاورال بالنسبة للحوامل عشان ما تضرش الجنين في حاجة، تمام؟ ونسيت اقول لك بالنسبة للحوامل في المعدة وكده، ادي حاجات لوكال، اذا ما نفعتش ادي رانتيدين بس خلاص، فكك من اي حد يكتب اي حاجة تانية، يعني اذا هو كاتب يطلع المكتوب وخلاص. ايه تاني؟ تعالي كده احنا لمينا العملية خالص، ده معظم اللي ممكن مثلا تشتغل فيه في الاو تي سي، وانت بقى وانت وخبرتك عيش تعايش، اقرا الادوية في الصيدلية، طلع الحاجات، بص على الروشتات وشوف الدكاترة كاتبة ايه وايه اللي في دماغها وحاجات زي كده، اتعلم جرب وما تقلقش، واتعامل، فاهمني؟ ما تعطلش. انا نسيت اقول لك على حاجة بقى، تعالى ده الساسبنس كله معلم، برنس الليالي، تخش بينا على الساسبنس. السيكو سيكو، تمام، سلدنافيل والبارندافيل، المادتين دولت بيزودوا الانتصاب. بص انت عندك مشكلتين اللي بيجوا لك، يا اما الانتصاب مش تمام، يا اما المدة قليلة سرعة قذف يعني. فانت هنا بص حدد انت هتعالج ايه بالظبط. لو الانتصاب يبقى تشتغل في مادتين فعالين بس، الفامنتافيل والسلدنافيل. السلدنافيل تركيزها 100 ملي جرام و50 ملي جرام، الفامنتافيل 30 خلاص. في بعض حاجات بقى بتفتكس افتكاسة، 100 ملي جرام سلدنافيل معاهم 30 ويبقى 130 كله، وشغالة وزي الفل. بس انت خليك في كل واحدة لوحدها، ولا دي او دي. الحاجات اللي فيها الفالندافيل التحفة فعلا في الفالندافيل، حاجة في حرف ال اللي اسمها الفيترا، القرص منها ب 40 جنيه، تحفة. بالنسبة للسلدنافيل طبعا اللي يعلى عليه فياجرا بتاعت فايزر دي معدية. في بقى الحاجات المصري، السولفيترا ده سلدنافيل، فالندافيل آسف. سلدنافيل بقى مليان منتجات، عندك أرخص حاجة فيها يعتبر السبايكا بجنيه ونص أو بجنيه وربع تقريبا الحباية، عندك السلدين بتاع ايبكو 2 جنيه ونص، عندك الفرافيجو، وفي فرافيجو وفيجا، عندك وسط محمد نابيفيت، عندك الباركتا. النابيفيت والباركتا من احسن الحاجات او من الحاجات الكويسه في السلدنافيل يعني. في حاجه اسمها بريليانت، دي انا ما اديتهاش لحد الصراحه واشتكى منها خلاص. طب لو عايز حاجه تاخر، بص بقى هنا انت عندك، احنا بنستخدم الدرجه الاولى في ماده فعاله اللي هي مشتقات الفلوكستين، فلوكستين او ترايسايكليك انتي ديبريسنت، سيرترالين اللي هو موجود في الاسترال والمودابيكس، تاخد حبايه قبل كل الحاجات اللي هي الانتي ديبريسنت، بتديها قبلها بساعتين ثلاثه. ليه؟ معنى ما تلحق تعمل اكشن بتحتاج ساعتين ثلاثة فعلا. بالاضافة ان هي فكرتها او كده ان هي بتقوي العضلة بتاعت المثانة نفسها، فبتعالج البريماتيور ايجاكيوليشن او سرعة القذف خلاص. في سيرترالين والباروكزيتين، عندك الانافرانين، اسف الانافرين ده الاسم التجاري بتاع نوفارتس، عندك مثلا ايميبرامين اتش سي ال خلاص، دول الممتازين خلاص. في انابرامين ده مادته تقريبا، انابرامين برضو لا مادته كلهم برامين خلاص، كلور امبرامين، هو الانفرانين مادتهم كلور امبرامين. طيب في حاجة بقى بتأخر وتحفة وزي الفل، اللي هو تعتبر اخترعت ليها تحديدا، تمام. دي اللي هي الدابوكسيتين، دي اخترعت للهدف ده تحديدا. الدابوكسيتين مشكلتها الوحيدة ان هي غالية شوية، في منها انواع كتير زي الاندابوكسيتين والدابوكس دابوكسيميد بنفس الاسم، دابوكس دارت، ديليب، حاجات ياما من النوعية دي. خلاص، في جوي بوكس مثلا كده. الدابوكسيتين فعالة جدا وحلوة، مشكلتها انها غالية. بنستخدم تريسايكليك انت بريسنت لانها رخيصة شوية وبرضه فعالة اوي وكده. شغالة معاك زي الفل. خلاص، اقول لك ايه تاني. اللي توب بقى فعلا انه معدي ترامادول، انسى ترامادول تحفة، بس ما توصفوش لحد من الاخر لانه حرام، ضرره اكتر من نفعه. خلاص، لكن الترامادول في الحوار ده تحفة تحفة تحفة يعني. بس يا معلم، عيش وتعايش، السسبنس كله اهو. خلاص، يلا سلام.